عليك ولا أعاتبني وحكيتي لم تنحكي ولا أعاتب مين ده أنا من قلة البخت مش عارف أعاتب مين أنا عملت طيب وكان أملي يكون طيب لكن جميني حد المينين ما بينش اللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب نكروا جميني وساعة الجد ما بينش انا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيهم انا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيهم ما دام نصيبي كده يبقى ما تتعبني وقلت للعين يا عين تبطلي نوح ناحيهم مدام ظروفي معك مدام ظروفي معك والزمان نايم ودي حمل المشيئة على كتف اليمين مايل من عشرة اللي من عشرة اللي أتاري فرعهم مايل نسيوا الجمايل وحتكلم وغاتب مين We'll be right back. هذه الموعظة نصحيتك العلماء بالموعظة نصحيتك بكلام من النوم صحيتك مدام فيك عافيتك وصحيتك ما فيش حلاوة فلا نار كسول تعبانة معدته وحشة والقرش لو غابني وحشة واليد البطالة وحشة ما فيش حلاوة فلا نار نار فلا نار والراجل عداني ما يتاكلش واذا ما تعبتش ما تاكلش